تفسير الآية 59 من سورة القصص يقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أي من رحمة الخالق بخلقه وحبه لهم وإرادة إسعادهم لأنهم خلقه وصنعته يرسل إليهم الرسل بين الحين والآخر بالإسلام الذي فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم بما يناسب عصرهم. ومن عدله تعالى أنه يحلم أن يصبر كثيرا دون عقاب أولا بأول على المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين منهم ليعطيهم الفرصة بعد الأخرى لكي يعودوا له ولدينهم الإسلام ليسعدوا مثل من سعدوا في الدارين. فهو سبحانه لا يهلك أي قرية بمن فيها إلا بعد أن يخبرهم بتمام العلم وبكل التفاصيل عن أين الصواب من الخطأ وأين الخير من الشر وأين السعادة من التعاسة. وقد أعطاهم جميعا العقول التي يعقلون بها ذلك والفطرة التي بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، بحيث لا يكون لأي أحد منهم أي حجة أو عذر حينما يعاقب إذا لم يستجب وكان من أهل الشرور والمفاسد والأضرار واستمر على ذلك مصرا تمام الإصرار دون أي خطوة نحو أي خير. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة، وذلك عن طريق الرسل الذين يرسلهم إلى أم هذه القرى أي إلى عاصمتها وأكبر أماكن تجمعها حتى يسمع بهم الجميع وينتشر أمرهم وما يتلونه عليهم من آيات الله أي تشريعاته وأخلاقياته وأنظمته المسعدة لهم تمام السعادة في الدنيا والآخرة. إنه تعالى حتما لا يمكن مطلقا أن يهلك قرية مؤمنة بربها متمسكة عاملة بأخلاق إسلامها، بل هذه هي التي لها تمام السعادة في دنياها وأخراها. وإنما القرية التي تهلك بالقطع هي التي يكون أهلها ظالمين بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. برجاء أيضا مراجعة الآية 117 من سورة هود قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لمزيد من الشرح والتفصيل